العظيمة طالت رأسها القمر أقسمنا فوق جبالك ولا حبة من رمالك أقسمنا فوق جبالك ولا حبة من رمالك تفضل في الأسر أبدا ووفينا بندرنا ووفينا بندرنا هتجيب بكرة السعيد ودينا فوق ترابك بنبني يوم جديد في الصحراء دين ودادك هتجيب بكرة السعيد مبروك مبروك يا سينا مبروك مبروك علينا مبروك مبروك يا سينا مبروك مبروك علينا حلف ما تغيبي أبدا في لحظة عننا في لحظة عننا في مثل هذا اليوم تم رفع العلم المصري المجيد فوق طابة لأول مرة، وهي لحظة نتذكر فيها بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات، ونستمع إليه في هذا التسجيل التاريخي. إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. لم يمضي 4 أشهر وفي 21 أكتوبر إلا وكانت بحريتنا المجيدة بتضرب لأول مرة في تاريخ البحرية العالمية أول صاروخ على أكبر قطعة في الأسطول الإسرائيلي. كتب التاريخ أن أول صاروخ في تاريخ البحرية العالمية كان مصري أطلقه المصريون وتغيرت استراتيجية الحرب البحرية بعد ذلك من القطع الكبيرة إلى القطع الصغيرة. قبل المعركة لما كنت بلتقي بيكم في أسربكم وفي سكناتكم انتم القوات الخاصة وقوات الدفاع الجوي في مرافضها وفي أماكنها وقوات الجيشين الثاني والثالث في مواقعهم. لن أنسى أبدا يوم 5 يونيو 73 ومن المواقع المصرية على حافة القناة كان التمكين النهائي لكل قائد بعد ما شرح لي كل واحد منهم خطته على سيناء الدم. اتكلم عن مين ولا اتكلم عن مين من قوة القوات المسلحة؟ قواتنا الجوية بالضربة الأولى أفقدت إسرائيل توازنها وأصبحت حربنا تسمى حرب الست ساعات بدل حرب الست أيام اللي قالوا عليها سنة 67 لست ساعات. وفقدت القوات الإسرائيلية توازنها كاملا. لابد أن نعترف بالجدارة والأداء اللي قامت فيه قواتنا الجوية في الضربة الأولى ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع. قامت قواتنا المسلحة بأروع أداء. لن ننسى أبدا البطولة والفداء. جميع فروع القوات المسلحة أدت واجبها على أروع. كان إلى جانب السلاح والمهارة في استخدامه، كان إلى جانب كل هذا في إيمان عند كل واحد فيه، كان في صلابة، كان في شراسة مستلهمة من الآلام والمرارة اللي عانيناها بعد 67. عشان كده تحول السلاح بإيديكم إلى شيء رهيب. في غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر وكانت تتوالى الأنباء بسقوط النقط الحصينة من خط بارليف على القناة ورفع العلم المصري. سقطت كل النقط الحصينة بخط بارليف في ساعات. قوات الدفاع الجوي ضربت السيادة الإسرائيلية الجوية في الأيام الثلاثة الأولى الى الحد اللي صدرت فيه الاوامر من القيادة الاسرائيلية لطياريها بعدم الاقتراب من القناة. وفي الثلاث ايام الاولى فقدوا اكثر من ثلث سلاح الطيران الاسرائيلي على الجبهة المصرية وزبدة الطيارين اللي كانوا بيفقوا ويباقوا فيهم. لا تتصوروا مبلغ سعادة وانا اتفقد مركز الرئاسة الاسرائيلي المواجه للسويس وبجانبه المدافع التي اعتدت على السويس وخربت الزيتية وخربت السويس. اتاهم ابنائي من الجيش الثالث وتركوا مركز القيادة كما هو بالكامل، فروا بملابس فقط. أين ذهبت نظرية الأمن الإسرائيلي التي حاولوا إقامتها بالعنف تارة وبالجبروت تارة أخرى طوال 25 سنة؟ لقد انكسرت وتحطمت. أحمد الله، فقد كنت واثقا أنني سألتقي بكم وتحت أعلام النصر. ففي آخر لقاء لي معكم ذكرتكم بأن شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا، أبنائي الجنود والضباط. ليس مصر كلها معي اليوم، ليس العرب كلهم اليوم هنا ليروكم ويفخروا بكم كما أفخر بكم اليوم. هي مصر، مصر الوفاء، مصر الاخلاق، مصر الحب. احنا طالعين باكثر من 85% من اسلحتنا سليم. انا فخور بيكوا يا اولادي، فخور بكل انسان فيكم، فخور بشهدائنا، فخور بالروح اللي دخلتم واديتم بيها ادائكم القتالي. كل ده بفتكره وانا قاعد معاكم يا اولاد النهارده، وبقول لكم خططنا، قاتلنا، نجحنا، انتصرنا، وبارادتكم وبسلاحكم وبقوتكم فتحتوا قنالكم كتعبير عن انتصاركم وانتصار ارادتكم. بنصحكم يا ولادي ان تكونوا دائما لمصر، حافظوا على مصر وعلى تراب مصر، وتمسكوا بالحب بالوفاء بالشرف، عشان تظل دائما الشمس تشرق على البلد. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكبير محمود مرسي يوم 24 أبريل عام 2004، ونتذكر إبداعاته مع هذه الحلقة من مسلسل سارة قصة عباس العقاد، إخراج صلاح ويس، وتشارك البطولة سناء جميل. خليك جريء واتكلم. المسألة مش مسألة جرأة، لو قدرت أحدد بالظبط كنت أقول لك. إيه اللي منعك من التحديد؟ انت مش تعرفني كويس؟ كويس جدا، بس برضو التحديد مستحيل. ثم انت مهتمة ليه انك تعرفي اللي ما عجبنيش فيكي؟ هل لو عرفتيه هتغيري نفسك؟ ما ظنش. ما قلتش اني هغير نفسي، انما بس على الاقل ابقى عارفة سبب واضح. عاوزة سبب واضح لانفصالنا؟ مين قال ان احنا هننفصل؟ انا اعتقد ان تصرفاتنا مع بعض اليومين دول معناها واضح، خصوصا دلوقت. انت غلطان، احنا ما انفصلناش ومش هننفصل، واذا كنت فاهم ان البنت دي مش مسألة كرامة يا هند، خليكي واقعية. واضح جدا ان سارة استغرقتني منك استغراق كامل لفترة محدودة وبعدين هترجع. ما اعتقدش. مش اول مرة تتصل بواحدة غيري، انما اخر مرة. انا شخصيا انتهيت للقرار ده. اننا ننفصل؟ احنا منفصلين عن بعض فعلا يا هند، ومش ممكن هنلتقي على الارضية واحدة. انت عارف يا هند، احنا انا وانت يعني عاملين زي ايه؟ عاملين زي شجرتين مغروسين جنب بعض. صحيح فروعهم بتتقابل وتتعانق، وصحيح الطيور المحشيشة في واحدة بتتصل بالطيور اللي في التانية، إنما بعد كده بيفضلوا برضو شجرتين منفصلتين، كل واحدة منهم لها جذورها الخاصة بيها، مش ممكن تتحد مع جذور الشجرة التانية. تشبيه مظبوط مفيش شك. بس مين اللي قال إن الشجرتين لازم جذورهم تتحد مع بعض؟ أظن دي طبيعة الحب يا هند. أنا مش معك في الرأي ده، طبيعة الحب مش كده أبدا. أمال طبيعته تبقى إيه في رأيك أنت؟ أنا هستمر في نفس التشبيه اللي أنت استعملته. شجرتين جنب بعض، فروعهم بتتقابل وتتعانق، وطيورهم بتحب بعض وبتتصل ببعض، إنما في نفس الوقت كل شجرة لها جذورها المنفصلة عن التانية. تفتكر فيه قوة تقدر تبعدهم عن بعض؟ إلا بلطة الموت طبعا. بس القرب من غير امتزاج يا هند ما يختلفش عن البعد. القرب اللي أنت مش راضي عنه هو القرب الخصب، القرب اللي كل يوم بيجدد الحب وبيمده بعناصر وألوان وعطر ما يخليهش يفنى. لا يا همام، أنا وإنت مش من مصلحتنا نمتزج في الجذور، وفي نفس الوقت مش ممكن ننفصل عن بعض. يا هند، يا هند، أنا ما حبش أتعلق بأوهام، وإنت أكبر في نظري من إني أربطك بوهم أنا أول واحد عارف إنه مش حقيقي. انت اللي عايش في وهم ومتصور انه حقيقي. وبكره هتفوق وهترجع وساعتها هتلاقيني مستنياك. سعيده يا همام، اشوفك قريب. الوداع يا هند. بلاش وداع يا همام، سيب القرار النهائي للزمن. سهيك اهو. اسحب، قلت لك ما انتش قد في الدومينا. مفيش. اسحب تاني برضو. مفيش. ريح نفسك واسحبهم كلهم. انت حبس على يك ولا ايه؟ كل اليكات عندي. يبقى ملوش لازمة بقى اللعب. راحت العشرة يا ستي، العاب التالتة. اغلبك تلاتة ولعبك تاني ليه؟ غاوية. شيل شيل يا استاذ شيل، ما انتش قدي. ايه عاوزين اسلملك في الدومنة كمان؟ في كل حاجة، دومنة، طاولة، شطرنج، كوتشينة. عندك ايه من دول ولا لعبك؟ لا انا ملعبش الا الدومنة بس. اشمعنى الدومنة يعني؟ اقول لك يا ستي، الشطرنج مبني على الحيلة، الطاولة حظ، الكوتشينة خداع ملوش معنى، إنما الدومنة فيها كل حاجة، فيها الحيلة والخطط، وفيها حساب للمصادفة، وحساب للتدبير، وفيها حساب للظنون، وحساب لليقين، ولها قوانين بتقيد الواحد، وفي نفس الوقت فيها حرية إن الواحد يختار. فلسفة الدومنة زي فلسفة الحياة بالظبط. إيه ده؟ أنت كل حاجة تحللها وتدور لها على فلسفة؟ ما تقدرش تستمتع بحاجة أبداً إلا إذا لقيت لها فلسفة. بالعكس، أنا لما أحب حاجة أدور لها على فلسفة عشان أستمتع بكل جوانبها. ولقيت لي فلسفة ولا لسه؟ أنت؟ أنت واضحة جداً، وفلسفتك معروفة وشايعة بين الناس كلها. أنا؟ أيوة، أنت فلسفتك هي فلسفة الحياة نفسها. يا أنا زي الحياة؟ مش معقول، إلا إذا كنت تقصد حياتك أنت. لا لا لا لا لا لا، أنا أقصد الحياة بمعناها المطلق، الحياة، الكون كله. يا إزاي بقى يا سي همام؟ أولا أنت بتستغرق الواحد استغراق كامل، بحيث ما يقدرش يفكر خارج حدودك أبدا. طب وإيه يعني؟ كل واحدة كده بالنسبة للي بيحبها وبتحبه. بس ما فيش واحدة تانية غيرك تعتبر لغز زي لغز الحياة. فعلا بدايتك ما فيهاش يقين، والمستقبل معاكي ما يخضعش لأي منطق. من حيث بدايتك مثلا. أيوة، بدايتي غير اليقينية دي. طب تطلع إيه؟ أقولك، هل جوزك كان ضعيف وانت سبتيه وهربتي؟ ولا كان قاسي وهو اللي طردك؟ ولا لا ده ولا ده، وليك بداية تالتة ما حدش يعرفها غيرك. فروض، كلها فروض، فروض ما يقدرش الواحد يوصل ليقين فيها، زي الحياة بالظبط. هل ابتدت على شواطئ البحار، ولا ابتدت في كوكب تاني، ولا ابتدت بطريقة أخرى ما حدش قادر يعرفها. طيب فهمنا بدايتي غير اليقينية دي. ايه حكاية المستقبل اللي ما يخضعش لأي منطق معاي؟ تقصد انك يعني مش مطمن لي؟ لا انا مطمن لك طول ما انت عايزاني. طب ما انا عايزاك على طول. برضو مسألة غير يقينية وتخضع لإرادتك انت. انا قلتلك مرة ان حبنا هيفضل على طول، طول العمر، فقلتلي حاجة تزهق. ايه ده؟ انت ما بتنساش حاجة ابدا؟ ده انت تبقى مسكين قوي على كده. فعلا، الانسان اللي يلاقي نفسه في بحر من غير بوصلة ولا شراع يبقى مسكين، وما قدموش غير حاجة واحدة من اتنين، يا يرمي نفسه في البحر ويغرق، يا يسيب نفسه للموج يرميه مطرح ما يعجبه، وتكون متعته في الاستكشاف والمفاجآت. وانا اخترت الحل اللي انت قلتيه ده. بس ده ما يمنعش انه يستمتع بصفاء البحر ورقته، وقبل الموج ما يهيب والعواصف تشتد. تعال يا سيدي. تعال. ايه ده؟ مين الرزق اللي جاي دلوقتي ده؟ انت مستني حد؟ ابدا، مفيش غير سيد، وانا قايل له ما يجيش قبل الساعه 12. ايوه الساعه لسه 8:30. خلاص ما تفتحش. ما افتحش ازاي؟ مش جايز حاجه مهمه؟ اسمع، ادخلي انت الاوضه دي واقفلي عليكي. اما اشوف مين. غريبه قوي، يا ترى مين اللي هيجي دلوقتي؟ ايه ايه يا زمان نايم دلوقتي؟ الله مين ده زاهر؟ الله ومالك بتبص لي كده كاني عزرائيل؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه يا زمان هنقف نتكلم على الباب ولا مش عاوز ندخل؟ اياك عندك حاجة حلوة مدكنها. اوعى اوعى اوعى. ايه رايح فين؟ الله الله الله. يا ابني ما تخافش، انا راجل شبعان لا مؤاخذة، انا لسه جاي من عند سارة. سارة؟ شفت لك حقابلها النهاردة الساعة 6:30 كده وقابلتها ولسه موصلها لحد بيتها وشرفك. طب اتفضل اتفضل اتفضل يا بيه. ايه ايه ايه يا سمام تتاري عليا حضرتك ولا ايه؟ ازاي بقى التاري ودي تيجي؟ اقعد اقعد اقعد واحكي. هات لي بقى حاجة اشربها الاول. هتشرب هتشرب حالا. بس قول لي ازاي صار؟ كويس. سلمت لي عليها زي ما قلت لك الصبح. والله يا همام ما اكدبش عليك. ايه ما قلتلهاش اني بسلم عليها؟ انا اتجننت يا استاذ اجيب لها سيرتك. ليه كفى الله الشر؟ الفصل البارد اللي عملته معاها خلاها ما تطيقش تسمع سيرتك. يا خبر انت عندك حد بصحيح؟ لا لا لا بقى انا همشي فورا. انا اسف يا همام. لا اقعد اقعد. لا لا لا لا اسيبك بقى لضيوفك. لا دي مش غريبه انت عارفها كويس قوي. مين هند؟ دلوقتي هتيجي وتشوفها. بس احكي لي على ما تيجي عملت ايه النهارده مع ساره؟ الله الله وطي صوتك يا هند تسمعك. وفيها ايه يا اخي؟ الله هو عيب انك تحب واحده اسمها ساره؟ احكي لي احكي لي ما يهمكش. واحكي لك ليه بقى يا اخي؟ انت مالك؟ يا اسرار خاصه بيا كده ما يصحش انك تعرفها طبعا. الله امان هي بتضحك على ايه؟ تكونش سمعانا؟ افرض يا اخي انها سمعانا. افرض ازاي؟ قول لي يا ابله. انت قابلت ساره الساعه 6:30 وبعدين رحتم فين؟ رحنا سينما. سينما؟ سينما ايه؟ انت مالك بقى يا همام؟ اهو رحنا سينما وخلاص. طيب وبعدين؟ ييه ده انت لحوح صحيح. الله الله الله مش طريقه دي بقى. يا تيجي تقعد معانا يا حمشي. انا ما احبش ابقى لازم. لا لا لا استنى هي مش هتيجي الا بعد ما تحكي لي بالتفصيل ايه اللي عملته امتى وصار النهارده. بصراحه زاهر بي يا نهار ابيض. زاهر بيه طبعا طبعا انتوا اتقابلتوا قبل كده ولا تحب اعرفكم ببعض تاني؟ لا زاهر بيه ده صديق قديم. وما تقوم بلم كده زاهر زاهر بيه يا رئيس ابنة هو زاهر بيه فوق. انا انا انا ماشي عن اذنك. لا لا لا لا لا استنى استنى ما تشرب معانا حاجه لا يمكن ابدا تمشي كده. حقك تحطه في الموقف ده. يعني اسيبه يدش يقول انه كان معاكي ولا ايه؟ ودي تضايقك في ايه؟ انت بتصدقه؟ اصدقه ازاي بقى اذا كنت انت معايا من الساعه 7؟ خلاص يبقى تسيبه يدش وسمعتك. مستمعينا الاعزاء رحل الاذاعي والصحفي الكبير ضياء الدين بيبرس يوم 26 ابريل عام 1996 بعد أن ترك لنا تراثا هائلا من الإبداعات في القصة والصحافة والراديو ومنها هذه الحلقة من برنامجه الشهير إنه في يوم وذلك على مدى نصف ساعة. هنا القاهرة. كان يا مكان ونتمنى به كان يا مكان أيام زمان الزمن روح مال وزمان احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان طور لينا طور لينا ألوان الأفرح والسينا. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الجمعة 12 رمضان منذ 50 سنة هجرية وكان هذا اليوم يوافق 4 نوفمبر سنة 1938 ميلادية. اسطوانة اليوم اسطوانات أوديون السيدة بديعة مصابني. النكتة التي أضحكت الأمير. من 50 سنة في مثل هذا اليوم نشرت الأهرام في صفحتها الأولى خبرا بقلم جبرائيل باشا تقلة صاحب جريدة الأهرام، يعلم فيه إلى قراء الأهرام أن الصحفي الشاب حسن إبراهيم صبحي أفندي سيتوجه بصحبة بعثة من الكبار الرحالة العالميين إلى مجاهل الصحراء الغربية لارتيادها واكتشافها. حسن إبراهيم صبحي أفندي كان ألفت أول دفعة من خريجي الجامعة المصرية، يعني كان الأول بتاع أول دفعة، وهو الآن أطال الله حياته من فوق عرش 87 سنة، الوحيد الباقي على قيد الحياة من أول 5 دفعات من خريجي الجامعة المصرية، وما زال يعمل وما زال قادرا على العطاء وما زال يشرف على تحرير مجلته أنباء المعادي، ومش بس يشرف ويحررها ويقوم بإدارتها والإشراف على إعلاناتها وتحقيقاتها الصحفية وكل ما يتصل بها. نحن الآن في معية حسن إبراهيم صبحي أفندي هيحكي لنا قصة رحلة العجائب التي غزا بها الصحراء الغربية برفقة فريق من كبار الرحالة العالميين. قصة لا شك انها قصة تاريخية. أيوة. بالنسبة لعملي الصحفي وبالنسبة للإهرام. أيوة. بعد مرور 10 سنوات من هذه القصة، أيوة، حدث ما جعلني اكتشف ان هذه القصة كان وراءها أبعاد عجيبة الشأن. يا سلام. هذه حضرتك بتشوقنا قوي دلوقتي، يعني بتبتدي من اخر القصه زي الافلام السينمائيه لما تبتدي بالختام وبعدين تعمل لنا فلاش باك بقى ترجع لنا. مظبوط. ايوه، هذه القصه جديره بانها يتحط لها العنوان الاتي. ايوه، المغفلون الثلاثه. انا وصاحب الجلاله الملك. ايوه، وفخامه السفير البريطاني. يا سلام، صاحب الجلاله الملك فؤاد. مالي فؤاد، صاحب انا وصاحب الجلاله الملك فؤاد وفخامه السفير البريطاني. ايوه، احنا الثلاثه كنا مغفلين في هذه القصه. ايوه، بس ده تبين بعدين بعد 10 سنين. ايوه، اما القصه فقد بدات هكذا. ايوه، وبعدين نقول ليه احنا مغفلين. انا قاعد في بار اللواء قدام مبنى الاهرام. ايوه، كان الكراسي بتوضع بره على الرصيف. بصيت لقيت شباك باب اوضه تكله باشا اتفتح وهو قدامي على طول وبيقول لي حسن تعال تعال تعال. رحت له قال لي انا عارفك انت بتحب المغامرات وعارفك انك انت راجل دارس اثار وتحب قوي انك تكتب عن الاثار، في بعثه يوفدها نادي السيارات وبيعينها ماليا جلاله الملك فؤاد. ايوه، وهذه البعثه مسافره عشان تكتشف درب الاربعين اللي بيبدا من اسيوط وينتهي في الفاشر في اخر السودان، لانه جلاله الملك حريص على انه يرسم خط بري يربط مصر بالسودان، فهذه البعثه حتمر في الصحراء، فهل انت على استعداد انك تروح هذه البعثه كمراسل للاهرام وتوفينا بمقال او اتنين عنها؟ قلت له بكل امنيه. قال لي فضل امسك الورقه دي، طلع قلمك. الله يخليك، اكتب اقرار. انا حسن صبحي الصحفي اقر واعترف اني قبلت ان اذهب في بعثه صحراء ليبيا التي يوفدها نادي السيارات الى لاكتشاف طريق درب الاربعين الذي يربط مصر بالسودان في الصحراء، وجريدة الإهرام لا أحملها أي مسؤولية عما يحدث لي من وفاة أو سرقة أو حوادث أو جروح أو إصابات أو إصابات أو أي شيء آخر، ليس على جريدة الإهرام أي مسؤولية. أي كتبت أمضي مضيت خدها أراه تاريخ، كتاب تاريخ. قال لي اتفضل دي اتعابك وطلع لي ورقه ب 100 جنيه اديها. 100 جنيهات من جنيهات ذلك الزمان. جنيه يعني 100 جنيه ب 2000 جنيه هذا. 100 جنيه. قال لي اتفضل دي 100 جنيه وتجيني الليله الساعه 6 مساء علشان اعرفك باعضاء البعثه اللي هتسافر معاهم. الف شكر. خدت ال 100 جنيه، ال 100 جنيه كانت يعني تحفه زمان من ايامنا. الورقه ممدنه 50. الورقه ممدنه. فتني قايم ورحت البيت روحت. قلت الست بتاعتي واولادي انه انا مسافر في رحله قد تستغرق 15 20 يوم في الصحراء وان شاء الله اجي لكم قريب، وخذوا فرفشهم يلا. اديتهم 100 جنيه يلعبوا بيهم فسحوا ويجيبوا هدوم. ستة مساء دخلت على مكتب لقيت 5 6 اجانب قاعدين خواجات وقاعدين مبلمين كده مشذورين قوي. واحد منهم ملابس مونوكل، كان زمان عندنا حاجه اسمها المونوكل ده. فردة نظاره تتركب في العين من غير حاله ولا سلسله بس ذهب كده. ودي كان يلبسها الجماعه الاريستقراط قوي ولاد الزواج. فواحد منهم الزواج مش ولاد الزواج، الزواج لا الزواج. فالقاعد ده قاعد مشدود قوي ولابس مونوكل بسلسله ذهب ولا قاعدين حواليه. فدخل قال لي قال لهم بالانجليزي طبعا ده مستر حسن صبحي ايجيبتولوجيست اللي هيكون عالم الاثار اللي هيكون معاكم وهو مندوب جريده الاهرام. ايوه، اعرفك بالكونت دالماشي خبير الصحراء اللي يعرف الصحراء المصرية خطوة خطوة، شرقا وغربا وجنوبا والسودان وعلى كل بلاد العربية. سلمت عليه، أهلا وسهلا. قال لي ده الطنط ده الماشي ده مجري من المجر. أيوة. ومن علماء الصحراء. أهلا وسهلا. أعرفك بالشخصية الثانية، البارون فون إيش. الماني لازم. الماني. ابو نضار ابو منوك. ابو منوك لا. ده عالم من علماء النباتات واخصائي في التصوير. معاه آلة السينما عشان يصور لكم شريط للسينما. اهلا وسهلا. وكانت السينما وقتها فاكهه. اه طبعا. وده البارون فون هيلر. ايوه. البارون فون هيلر ده سويسري. وده اخصائي في عمل في جيولوجي في علم الاحجار. ايوه. علم المعادن والاحجار. الجيولوجي. عشان الجيولوجي عشان يكتشف الاحجار اللي مكونه منها الطريق. وده البارون ابن البارون فون هيلر، وهو بارون ايضا واسمه برضو بس ادوارد فون هيلر، وده برضو سويسري، وده اخصائي في رسم الخرط. ايوه. وده السينيور بادوني الطلياني مراسل الصحف وكانت انباء انسى الايطاليه. هتقوموا امتى؟ اكلمنا شويه. في هو بيكلم بيقول انتم بكره معزومين في قصر الطهره عند محمد باشا طحر، في بيت محمد باشا طحر اللي كان رئيس لجنه الاولمبيه، اللي كان رئيس نادي سيارات اولا. ايوه. وكان رئيس لجنه الاولمبيه اخيرا، ويبقى ابن عمه الملك فؤاد. يا سلام. امال على طول عمته على طول. طيب بكرة يا حسن تكون معاك شنطتك وفيها برنيطة هلمت كاكي، وفيها قميصين ثلاثة كاكي واثنين شورت كاكي، وجزمة بوت طويلة تشتريهم، وشراب طويل أو طرق، وجيب معاك هدومك العادية الأندروير الهدوم التحتانية، ومعاك شنطتك، وتقابلنا الساعة 7 مساء تجيلنا في قصر الطهرة بتاع محمد باشا طاهر في حلمية الزيتون او في القبة. في القبة. حاضر يا فندم. وهكذا كان العالم يضحك منذ 50 سنة. قال الابن لأبيه: بابا بابا فار وقع في صفيحة السم. ايه وبعدين؟ رميت ورا القطة. الشعر الحلمنتيشي. احنا سمعنا بين حين واخر بعض الشعار من الشعر الحلمنتيشي الذي كان يكتبه الاستاذ الدكتور سعيد عبده، استاذ الطب الوقائي في كلية الطب، ولكنه كان بيمارس انتاج وقرض الشعر الحلمنتيشي الذي كان يخلط الجد بالهزل وكان ميدانه غالبا السياسة. سمعنا قبل كده نماذج، النهاردة هنسمع على لسان المصري أفندي بيخاطب ولاة الأمور ورجال الحكومة ورجال الخزانة المصرية منذ 50 سنة. نكرر، منذ 50 سنة. يا ناس حرام ارحموني من ضرائبكم، يا ناس في عرض النبي وعروض حبايبكم، هبوني يا ناس بهيم في زرايبكم، اذا بهمكم مات او جاع منين يحلب ويملى بالسمن بيتكم وبيت قرايبكم. دمغة وورقوا وإراد والكل فوق راسي، وصبر ممزوج بعلقة مر في كاسي، عايزين تشاركوني في دمي وأنفاسي، شاركوني قابلة في جوعي وانحنى ظهري طول النهار في الشتاء والصيف على فاسي. زي ما قلنا الكلام ده كان من 50 سنة. لحن جديد جدا لأغنية قديمة جدا. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي. أسمهان، الإذاعة، الساعة 9:45 منذ 50 سنة. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي، من بعدك سهرانة من وقت بناجي خيالك، من قدك وانا كتنا غرامي وغرامي هلكني، ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله، نار حبك تمضي 50 سنة بعد هذا اللحن الجميل، ونطرق باب الملحن الأستاذ فؤاد حلمي ونطلب إليه أن يقتحم مغامرة إعادة تلحين هذا الكلام، ويقول لك لأ، إزاي أنا آجي أعمل لحن تاني غير اللحن اللي خيش في أذهان الناس 50 سنة؟ نقول له معلش، وفي الآخر بيرضخ وبيقدم لنا هذا اللحن. Thank you. حبيبي تعالى تعالى الحقني شوف اللي جرالي شوف اللي الله يا فؤاد الله. اتبرج يا سلام اتبرج يا ولد. الزواج الرابع عشر لهذا المليونير. وعضوية نادي أصحاب الملايين في مثل هذا اليوم من 50 سنة كانت قاصرة على عدد محدود جدا من المصريين، يمكن عدد أصابع اليد الواحدة، وعدد أكثر قليلا من الخواجات. كان الجنيه جنيه، وتبعا لذلك كان المليون مليون. وبطل حكايتنا مليونير شاب من أبناء إحدى مديريات الوجه الإبلي، ويقال إن والده استدعاه وهو على فراش الموت ليقول له بمحضر من والدته: أنا يا ابني بتهيأ للقاء الله وأنا قلقان عليك قوي. يا والد الباشا الأعمار بيد الله، ثم اني مفيش داعي للقلق. ابوك الباشا عنده حق يا ابني، انت اتجوزت لغاية دلوقتي 13 مرة كلفتنا فيها الشيء الفلاني ولا فيش ولا جوازة نافع. ازاي بس يا ماما تقول الكلام ده؟ انت نسيتي اني مفيش ولا واحدة منهم قدرت تتطلق مني الا بعد ما دفعتها الشيء الفلاني، نظير اني اطلق صراحة. ايوة يا ابني، لكن اللي كنت بتاخده كان بيساوي اللي كنت بتدفعه، يعني انت كده ما ساهمتش في تنمية ثروة العيلة. فعلا ابوك ورث عن ابوه ممتلكات ب100,000 جنيه، اصبح عنده دلوقتي ممتلكات ب5 مليون، عمارات، اراضي، عوامات، اسهم في شركات. لكن بابا الباشا ما نماش ثروته يا ماما بالجواز والطلاق، ما احترفش الطلاق. اسم الله عليك، اهو ده اللي انا عايز اوصله. عايزك يا ابني تشوف لك طريقة تانية تنمي بيها ثروتك اللي حتورثها مني. الطلاق يا ابني مش تجارة، والجواز كل شنكان مش شطارة. خلاص يا بابا الباشا، اوعدك اني حتوب عن لعبة الجواز والطلاق دي. ايوة يا ابني بالشكل ده انا حقابل ربنا وانا مرتاح. بعد الشر الله لا يقدر ولا يكون يا باشا، ده حسك معانا بالدنيا. لكن يا اكسلانس ثوابك في الجواز ما تطمنش، وبنات الناس مش لعبه. ازاي تطلب ايد اختي ومجتمع اولاد الزواج كلهم مسميك شهريار؟ اوعدك ان دي هتكون اخر مره اتجوز فيها. انا المره دي بختار ربه الصون والعفاف شقيقتكم بعقلي وقلبي مش باحاسيسي بس. صعب جدا اقنع العيله بجواز زي دي، مش هلاقي صوت واحد يقف جنبك. انا مستعد اقدم الضمانات الكافيه. زي ايه؟ عماره من عماراتي. نبيع مستقبل بنتنا يا اكسلانس بعماره؟ وانت هتحوق فيك عمارة واللي عندك فوق العشرين عمارة؟ عمرتين. احنا مش بنبيع الشر والجميزة يا اكسلانس، عشان تقنعنا انك مش ناوي تلعب بديلك وتبيع بنتنا بارخص ثمن، ما نقبلش اقل من 5 عمارات وعزبتين وعوامة و2000 سهم في شركاتك و50,000 جنيه ذهب. لا 50,000 جنيه ورق، الجنيه الذهب ب97.5 قرش بس، الجنيه الورق افيد لنا. وانا قبلت. دي أسعد ليلة في حياتي. مبروك عليك. وانتي؟ يعني ايه؟ يعني مادام انت بتعتبرها أسعد ليلة في حياتك مش ضروري تكون عندي كده. مش فاهم. وعمرك ما هتفهم، انت اشتريت بضاعة، اتفضل استلم البضاعة. ده كلام تقوله عروسة لجوزها؟ بقولهولك وانا ضربالك تعظيم سلام، عايز ايه اكتر من كده؟ مش ممكن شهيرة، انت مش بتحبيني؟ لا لا لا ارجوك ما تسألنيش السؤال ده. ليه؟ لأن الإجابة مش هتعجبك. أنا يا سيدي لا بحبك ولا بكرهك. أمال إزاي قبلت تتجوزيني؟ أهي تجربة. الجواز تجربة؟ أنت مش سبق لك 13 تجربة؟ مستكتر عليا تجربة واحدة؟ لكن أنا بحبك. وأنا ما بحبكش. أنا دفعت فيك دم قلبي. تقدر تسترد فلوسك من اللي باعني ليك يا إكسلانس. أرد لك إيه؟ بتقول أرد لك إيه؟ ترد لي ممتلكاتي، فلوسي، عمراتي، عزبي. هو أنت كتبتها باسمي أنا؟ كل حاجة مكتوبة باسم عروستك، اتفضل منك لها. تفكر يا إكسلانس إن دخول الحمام زي خروجه؟ مونتاج عادل عمار وليلى جمعه. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. غدا نلتقي مع الحلقه التاليه من برنامج انه في يوم. اعداد واخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان. طب ورينا، طب ورينا ألوان الأفراح والزينة. مستمعينا الأعزاء الساهرين معنا تستروحون نسمات الفجر مع برنامج مناعات درامية على أثير البرنامج العام. رحل الكاتب الساخر يوسف عوف يوم 28 أبريل عام 1999، ومع أحد إبداعاته نقضي الدقائق المتبقية من البرنامج ومسرحية هالو شلبي. حرام عليك بس مع شركة بتجيب لي أرتكارية. قولك أنت مش عايز كفاية. وبعد ما كلت وبعد يا سامي ما كلت انت فاهم انت عارف ما كلت انا شايف شايف سيبيني احلى. بعدها يا استاذ عمر مالك على شعرك؟ مالك على بيت وايده بيكسب في الخيال والذهن. طبعا باين عليها اول مره يجي مصر يا استاذ عمرو. طب كويس، الراجل ده بقى طبعا ايه؟ عنده كتير. شوف السؤال؟ اللي متى الناس غالي سالوني؟ بقول لكم هاتيني لحمه. انتوا جوعوا من هزار امبارح. مفيش اعصابي. الله اكبر. انا عنده فلوس كتير. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ وقعت حلوتك معاك أنا ما معيش بطاقة. اصلا بتحبيني او ملهاش غير. وهي علشان بتحبك وملهاش غيرك تدعي عليك؟ قالت لي روح الله يرجعك قبل ما تبقى مشهور وغني والحاجات دي. دي قاعده توصيني ليه ما جيت؟ تقولي خلي بالك من نفسك يا محفوظ. ايوه امشي على صفه محفوظ. حاسب على روحك يا محفوظ. طبعا حاسب من بنات مصر يا محفوظ. يا سلام اشمعنى بنات مصر؟ اصلهم عايزين السك فوق دماغك. لا لا لا انت حاجه تانيه خالص. بحسب ده انت حاجه تانيه خالص خالص. ده انت رقاصه. دي لو امي شافت سعادتك انت بالذات. ايوه لو يعني قدر لها الزمن وسافر في مصر وجات وشافت كلمه بالذات. ايوه بتكف على الزغط عيني. انت جدي ايه ده؟ انا محفوظ. محفوظ ابو طيب مش سالم دوله غربيه. سلام محفوظ. نعم محفوظ. نعم انا محفوظ. انت بنت عزيزة اختك على وشك بسببها. عزيزة بنت انت يقول عليك اللي مامتك تديني بالبنية على ستارك. انا اصلا ما يعجبهاش الحال المالك. صاريك يا محفوظ تبهوه. ثم عم يمي لهو. بس اسمعني اسمع. انا ده وقصر كلام امي. والله لا لا لا مش كله. في البند بتاع البنات ده بس. ليه بقى؟ قصدك منه فيه بقى ده حاجة اسمي حاجة. طيب ناوي تقعد في مصر كتير؟ طبعا ده انا هغزوها هقتحمها. يا سلام لو تعرف انا حبيت مصر قد ايه. انا ناوي فيها على طول. والله عملت حسابك؟ طبعا ده انا منظم قوي وعجبك. وعشان اضمن قعاد في مصر عملت جمعيه. كام؟ بكام؟ بريال. 20 نفر بريال. واشتراط المقبض الاول قلت لهم لازم اقبض الاول. اسمع الحبه لازم اقبض الاول. رحت رازع اربعه بيه خبط لازم كلهم ورا على البحر. والله تلاقيك دلوقتي بقى فرحان انك غني. وانا كمان ما كدبتش خبر. اول ما نزلت من محطه مصر رحت واخد ديلي في اسناني وكرمي. ما انا اول ما جيت مصر كان ليا ديل. رحت رايح المحل بتاع البدل واشتريت بدله جاهزه بالتقسيط عشان الافتتاح ودفعت 2 جنيه عربون. ها وصرفت 2 جنيه تانيين؟ دول كانوا يحضروا عليا بقول لك انا منظم وعجيبك قوي. هايل. صرتهم في منديل وشلتهم في جيبي. والله صرت 2 جنيه في المنديل. شاطر يا محفوظ. لا واعي واعي. اهو نفس السعر اهو. برافو عليك. صراحه هعيش بيهم. شاطر يا محفوظ. صرتهم في المنديل وشلتهم في جيبي. ده يعني هايل واعي واعي ومنظم وعجبك قوي بس كله في واخد حلاوه. يا سلام يا محفوظ. اهدي اهدي. دي حاجه يا محفوظ. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ إخراج فاطمة حسن.